نعمل بآي الكتاب الكريم بهذا التأمل ربي أمر. وبعض الحوادث إذ تستجد فجبريل يأتي بصدق الخبر. وأسباب هذا النزول أتت رواها الثقات لنا بالأثر. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامج ليتدبروا الموسم الثالث، نصول ونجول حول أسباب النزول. نسعد أن يكون ضيفنا الدائم لهذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل، حياكم الله صاحب الفضيلة. حياكم الله، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. كذلك نسعد بكم أنتم أيها المشاهدون أينما كنتم لمتابعة هذه الحلقة. لازلنا صاحب الفضيلة في سورة البقرة في الجزء الثاني منها، ولعلنا نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى في هذه الآية في هذه الحلقة بقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. في قتلى غزوة بدر الذين اختارهم الله تعالى شهداء، وهي أول غزوة غزاها الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، والذين استشهدوا فيها كانوا 14، نعم، 8 من الأنصار و6 من المهاجرين، والذين هلكوا أكابر المجرمين 70، كانوا 70 قتلوا و70 أسروا. نعم. عشان كده في أحد هناك الله قال لهم: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. فنزلت هذه الآية وشبيهتها نزلت في غزوة أحد، شبيهتها في آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. هنا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. وذلك أنهم قالوا أموات سبب النزول أن المنافقين شمتوا في المسلمين من ناحية، وأظهروا تأسفهم على أقاربهم الذين استشهدوا. ما في ناس أقاربهم وأهلهم استشهدوا وأصحابهم ورحمهم وعلاقتهم الخاصة الشخصية يعني، فتأسفوا. وفي شماتة بالنفس الوقت على المسلمين يعني، مع أنه المسلمين انتصروا سبحان الله. وما ظهر النفاق أصلا إلا بعد غزوة بدر يا دكتور. قبل غزوة بدر ما كان في نفاق سبحان أيوة الله. هو خلاص كده ربنا عز الإسلام، ودي أول غزوة لازم لازم لازم ينتصر النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، سنة الله تعالى عليه الصلاة والسلام. ما ممكن أول افتتاح كده تحصل هزيمة، هيكون في شكك من أيوة. بقية المؤمنين. أيوة ده برضو دار يسوقنا لحاجة تانية. غزوة بدر ما هي البداية، حس يا دكتور في غزوة بدر ربنا نزل آلاف الملائكة مش كده؟ نعم. طيب ممكن ملك واحد يعني، لو جاء جبريل براه ما بينتهي من الجهاد، ينتهي. الملائكة نزلوا عشان يشاركوا في الافتتاح. يا سلام. افتتاح الجهاد في سبيل الله. يا سلام. عشان يشاركوا ما افتتاح الجهاد ليه قيام الساعة. شاركة التشريف الافتتاح. التشريف نعم. يا سلام. فلما نديك تأسف الله قال لهم: لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. أحياء. أحياء عند ربهم يرزقون هناك في آل عمران، هنا أحياء ولكن لا تشعر. أحياء دي حياة برزخية يعني، في الدنيا هو يعامل معاملة الإنسان الميت. نعم. بالعموم يعامل معاملة الإنسان الميت، في ميراث يتورث الميراث، في مرات اعتد المرأة بعد العدة انتهت تزوجت تتزوج، وصية تنفذ، وصية تنفذ، الأشياء في دين يقضى، الأشياء تحت الميت يعني. نعم. لكن عند الله الوضع ثاني سبحانه. أيوة نعم. بعد ذلك طبعا في التشريعات الجات اللي هو إنه شهد المعركة إنه لا لا لا لا يكفى لا يصلى عليه، دي جات مقبلا ما جات في غزوة بدر. فجاءت هذه الآية ورب سبحانه وتعالى بين أنهم أحياء عند الله سبحانه وتعالى، حياة يعلم الله عز وجل أنتم لا تشعرون بهذه الحياة. سبحانه. بعدين لا تشعرون برضو عندها معاني من المعاني العظيمة، مهما فكرتم كيف تكون هذه الحياة لا تشعرون. يا سلام. مهما فكرت فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يا سلام سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. لعلنا ننتقل إلى قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. نعم، يمكن أهل التفسير يكاد يكونوا متفقين على السبب، سبب النزول في هذه الآية. جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها، جاء عن عبد الله بن عمر، جاء عن عبد الله بن عباس، ولذلك ما في خلاف. يمكن الخلافات تفاصيل داخلية ممكن تسمى فرعية يعني. نعم. لكن يكاد يكونوا متفقين إنه لما حج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الأنصار ومعه الصحابة رضي الله عنهم، تحرج بعض الناس من أمور كانت في الجاهلية. طيب، الرواية الجامعة رواية السيدة عائشة رضي الله عنها، وبعدين نستصحب معها كلام ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. عروة ابن الزبير اللي هو ده حيكون ود أخت السيدة عائشة، ما أمه خالته، أي خالته هي. نعم. فولد هشام بن عروة بن الزبير قال حدثني أبي أنه سأل السيدة عائشة. عروة بن الزبير سأل، وعروة من الفقهاء طبعا. يا سلام. فسأل السيدة عائشة رضي الله عنها، قال لي الصف السعي بين الصف والمروة حكمه شنو في الحج وفي العمرة؟ قالت لي ركن، ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، لا يكتمل الحج إلا به ولا تكتمل العمرة. قال لي أرى غير ذلك. أنا والله فهمي غير كده يعني، شايف حاجة ثانية. هو بيستفسر يعني، أو يعني عاوز يتعلم منها. قالت لي وماذا؟ قال لي أرى إنه الإنسان لو ساعة ساعة خير وبركة، ولو ما ساعة ما في مشكلة يعني. يعني سنة يعني زي ما تقوله. قالت لي ولماذا يعني أنت الكلام ده جبته وين؟ قال لها من قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه الطواف. شوف يا خسير عائشة، قالت لي إن كان كما قلت لو بفهمك ده لكانت الآية تكون فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. يا سلام. ومن الغريب في الأمر تعرف في بعض القراءات الشاذة لا جناح عليه ألا يطوف بهما في بعض القراءات. نعم، لكن المتواترة لا، فلا جناح عليه يطوف بهما، دي حتى حملت في تفسيرها على هذا المعنى، لا جناح عليها ألا يطوف، يعني لا جناح عليها يطوف يعني. سبحان الله، حملوا على المتواترة. طيب، هي بتحكي فبينت له معنى الآية ونفسها، وليه جاء لا جناح أصلا، لماذا جاء لا جناح؟ قالت لي الآية مرتبطة بما كان في لما حج النبي عليه الصلاة والسلام أو اعتمر ومعه الأنصار، كانوا يهلون لمنات، منات الصنم. نعم. الذي جاء في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. فكانوا يهلون بالحج أو العمرة لمنات، فتحرجوا من ذلك. يلا كلام ده كده بالعموم بيلخص لنا كلام ابن عمر، أو بيوضح لنا سبحان الله، وكلام ابن عمر يجي يوضح لك كلام ابن عباس. يا سبحان الله، كلهم يوضحوا، هاي كله يوضح الثاني سبحان الله. ابن عمر قال الناس ذي يتحرجوا لأنه جاعلين صنم في هيئة رجل مسمينه إساف، وصنم في هيئة امرأة مسمينه نائلة، خاتين إساف في الصفة وخاتين نائلة في المروة. جهة المروة. فلما نيجوا للحج الطواف بالبيت مع الأصنام 360 صنم، ولما نيجوا للسعي بين الصفة والمروة بيجعلوا السعي لإساف ونائلة، فتحرجوا يعني سعيهم اللي بيعملوه طوالي كان إساف ونائلة، هسه المرة دي جايين. فأنزل الله تعالى هذه الآية. سبحان الله. ابن عباس رضي الله عنه هو بيشرح لك زيادة، قال إساف ونائلة ديل أصلا شاب وشابة. نعم. من أهل مكة بيحبوا بعض. سبحان الله. أيوة. واتفقا على الفاحشة، لا إله إلا الله، يدسوا وين داري لهم حتى يدسوا فيها. طبعا في مكة يعني الأعراض دي من زمان يعني ما عندهم فيها لعب يعني. كان مسكوا مفخلوا من نازل صعبين مش كده، ويقول بيت في ما حي. لا إله إلا الله. فقاموا يدسوا في الكعبة. سبحان الله. يدسوا في الكعبة عشان يزنوا. لا إله إلا الله. ربنا مسخهم. لا إله إلا الله. لما جوا المشركين لقوم عبارة عن مسخ في الكعبة، حجارة، قالوا يمرقون برا يحطموهم يكسروهم. عرفوه طبعا، عرفوهم عارفين انه بصلهم يعني ما راكبين عدلهم الاثنين يعني. تاني فكروا فكرة أظن جاتهم من الشيطان. قال لا، خلوهم على أساس إنه الناس يعتبروا العرب اللي بيجوا يشوفوا قداسة البيت، وإنه أي واحد يحاول يورد فيه بالحادم بظلم، أي واحد يحاول يضيقهم من أهله، آي ربنا يعني ما بخليه الكعبة دي، الله ما بخلي فيها. أصلا معظم عندهم تعظيم شديد بالمناسبة. أنت عارف سبحان الله من تعظيمهم للكعبة في لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، عندهم القلائد اللي هي البهائم اللي بيقلدوها ويرسلوها للبيت العتيق، ما في أي إنسان يتعرض لها سبحان الله مهما كان. ده نوع من التعظيم. لكن الأعجب من ذلك يا دكتور محمد، ممنوع زول عنده بهيمة ما ماشى للكعبة يقلدها سبحان الله. أيوة يعني يغش، يقول أنا أغش بها اللصوص، أعمل إنها ماشى عشان ما يسرقها، ما في كلام زي ماشى يعني ماشى، لا لا لا قلدها تمشي للكعبة سبحان الله. ما وسبحان الله القلائد بقت، حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل القلائد زي ما قالت السيدة عائشة يعني. ولا القلائد هي ما جابها في الجاهلية، لا دي توارثوها من دين إبراهيم عليه السلام. فده من التعظيم. فقالوا خلاص الناس، عشان هم أكثر ناس بعظم أكثر من العرب اللي بيجوا من بعيد يعني، قالوا عشان الناس يعرفوا تعظيم الكعبة وقيمة الكعبة نوريهم الاثنين ديل ربنا مسخهم كيف حصل فيهم شيء. أيوة خدتهم كده في واجهة الكعبة، الناس بيجي الواحد بيخاف، خاف البيت دي ازداد تعظيم عنده يعني، شوف الديل تحولوا لحجارة كيف. نفس مش ابن عباس رضي الله عنهما قال عن اللات والعزة ومنات، قال اسمها رجال صالحين وكذا وبعد ماتوا الشيطان في صحيح البخاري كتاب التفسير، قال الشيطان قال يعملوهم على أساس أنه يتذكروا بهم ربنا يعني. فمات هذا الجيل ونسي العلم، الجيل البعدهم عبدهم من دون الله. الجيل اللي قالوا ديل يبقوهم عظة وعبرة ماتوا، الجيل البعدهم عبدهم. عبدهم كيف؟ ما هم عندهم 360 صنم، لكن أصنام شينا دي وديل حلوين بشر، هاي ديل ما كانوا بشر وحلوين وولد وجيه وبنية وجيهة. قاموا شالوا إساف خدتوه في الصفا تعظيما، وخدتوا ديك في المروة وما عارفين سيرته داك بقى الشيطان لعب عليهم سبحان الله. فعشان كده تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة سبحان الله. فلما تحرجوا أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عز وجل هذه الآية، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ما عندها قضية بإساف ولا نايلة ولا أمور الجاهلية بتاعتكم، ربنا رجع الأمر إلى شعائر الله سبحان الله. الكعبة من شعائر الله، والمقام من شعائر الله، والصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن هنا يا دكتور إجماع أهل السنة والجماعة إنه ما في نافلة من جنس السعي، مش ممكن تطوف نافلة. نعم. السعي ما بتسعى إلا كونك حاجا أو معتمرا سبحان الله، بالإجماع بالإجماع بلا خلاف سبحان الله. إلا هسه مرات تلقى الشيعة لكن أهل السنة والجماعة بالإجماع ما في نافلة، ما في نافلة في السعي طيب ما في نافلة، جابوها من وين الإجماع ده؟ من الآية دي، ما الله قال لك فمن حج البيت أو اعتمره خصص يعني. أيوة لا يسعى بهما إلا من حج البيت أو اعتمره. يا سلام. يعني لا تسعى بين الصفا والمروة إلا كونك متلبسا بالنسك، فمن حج البيت أو اعتمره فلا جناح عليه أن يطوف بهما سبحان الله. يطوف بهما، والطواف بهما أصلا هو قديم طبعا من قصة هاجر مع إسماعيل عليهما السلام، زي ما جاء في صحيح البخاري عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وظل على هذا الحال ولحد ما غيروا بدلوا بما ما فعلوا. طيب طالما الإجماع السعي بين الصفا والمروة يا حاجة معتبر، ما معنى قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا؟ من تطوع خيرا، طيب ما معناه في تطوع؟ لا لا ما معنى كده. فتكلم أهل التفسير قالوا من تطوع خيرا يعني الحج بعد الحج، العمرة بعد العمرة، بعد الفريضة تاني تعمل حج تاني وتعمل حج وتعمل عمرة وتعمل عمرة وتعمل عمرة، فده من تطوع زاد تحسب له. أيوة نعم. وبعضهم قال لا، من تطوع يذكر الله عز وجل بالتطوع في كافة الصالحات، طالما جيت للمكان المعظم والحسنات المضاعفة كثير من التطوع في عامة القربات إلى الله تبارك وتعالى سبحانه. في دقيقة يا صاحب الفضيلة، قول الله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذه الآية حوت اسم الله الأعظم جل جلاله. نعم سبحانه وتعالى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين جل جلاله، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فاتحة آل عمران. ولذلك لا إله إلا الله اسم الله الأعظم، كلمة التوحيد جل جلاله. أسباب النزول يكاد يكونوا متفقين بيذكروا إنه الآية نزلت لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أنسب لنا رب، يعني نفس الأسباب بتعقله الله أحد. الله أعلم يا سعادة الدكتور، الله أعلم. ده كان في مكة، وهذه الآية مدنية، هذه الآية مدنية. فسألك ممكن تقول هي موضوع توحيد الله نفس موضوع قل هو الله أحد، نفس موضوع سورة الإخلاص، لكن كون هذا سبب النزول الله أعلم، مع أنه موجود في التفاسير لما يذكر أسباب النزول يقول لك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم من تعبد، من إلهك، أنسب لنا ربك، صف لنا ربك، كلها تدور حول محور واحد، وكل أسئلة جاءت من أهل مكة وهي مدنية. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، كل الشكر بعد شكر الله تبارك وتعالى لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل. شكرا لكم صاحب الفضيلة، بارك الله فيك، جزاك الله خير، بارك الله فيكم، بارك الله. كذلك شكر موصول لكم أنتم على حسن المتابعة. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، تقبلوا تحياتي والفريق العامل، دمتم في أمان الله. تأمل بآي الكتاب الكريم، بهذا التأمل ربي أمر، ليدبروا كل حرف به، ففيه العظات وفيه العبر. تدبر بآياته في خشوع، ففيها البيان وصدق الخبر. فآي الكتاب وأحكامه دعت للتفكر ثم النظر. تفكر بلفظ أتى محكما، تجد في الثنايا صنوف الدرر. وفيها بيان بلفظ بديع، وتيسير آي لمن يدكر. وإن التدبر يحيي القلوب، كمثل الفلات أتاها المطر. فهذا الكتاب ضياء ونور، يضيء الطريق ويهدي البشر، ليدبروا